أما القضية السابعة فأذكر هذه القضية لأن مباشر هذه القضية الآن موجود، ومباشر هذه القضية أحد العلماء الكبار في مدينة قم وهو السيد الكوكبي حفظه الله. أنا أنقل هذه القضية عنه بواسطة واحدة، وأظن أو أحتمل أني سمعت منه هذه القضية بنفسي، ولكن ما متيقن. أنقل هذه القضية عن السيد الكوكبي حفظه الله بواسطة واحدة الآن موجود في قم. يقول السيد الكوكبي أنه مات أبوه، قضية قبل أكثر من 40 سنة، وكان قد أوصى أن تنقل جثته من تبريز إلى النجف الأشقر حتى يكون في جوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول ولكن ما تمكننا أن ننفذ هذه الوصية، فدفننا الميت في تابوت. هذا إن شاء الله نتعرض إلى فيما بعد، شنو معنى التابوت ولماذا يدفن الميت في تابوت. دفناه في تابوت حتى بعدين نتمكن أن ننقله إلى النجف. يقول مضت على ذلك فترة طويلة، 4 سنوات، ثم الطريق انفتح، فإحنا الآن نريد ننفذ وصية والدنا أنه ينقل جثمانه. فذهبنا وأخذنا ترخيص، كتبوا أنه هذه جنازة جثمان لرجل توفي قبل 4 سنوات، يعني ماكو شيء في هذا التابوت، حتى في الحدود ليس يسببون مشكلة، فكتبوا في إيران. ثم بعد ذلك أخذنا هذه الجنازة وأتينا بها عبر الحدود، وصلنا إلى الحدود، المفتشين شافوا هذه الوثيقة أن هذه جنازة لجثمان رجل ميت قبل 4 سنوات. يقول ما اقتنعوا بهذه الوثيقة، لعله شاك أنه لا يكون شيء أكو في هذه الجنازة، فأصر على أن يفتح هذه الجنازة. يقول عندما فتح هذه الجنازة لأول مرة بعد 4 سنوات وجد هو ووجدت أنا، يعني ابنه، ووجد الذين كانوا معنا جثمان الوالد السيد علي أصغر الكوكبي، وكأنه مات الآن. 4 سنوات مضى على موت، ولكن كأنه الآن ميت. في أحوال بعض هؤلاء حتى الحناء، الشيخ الصدوق كاتبين في أحوال، حتى الحناء اللي كان على أظافره، لأن الحناء من الأمور المستحبة، كان باقيا بعد 1000 سنة. يقول كأنه الآن مات بدون أي أثر للموت. يقول فهذا المفتش قال هذا ما ينطبق مع هذه الوثيقة، هذا ميت قبل 4 سنوات، هذا تو ميت. على كل حال يقول أصرينا وحاولنا محاولات كثيرة، وبالنتيجة تمكننا أن ننقل الجثمان إلى النجف الأشقر. فهذا البلاء لا يعم الجميع، وإنما أولياء الله سبحانه وتعالى مستثنون من ذلك.